إذن عندنا محظورات الإحرام ممكن أن نقسمها من حيث الفدية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول. الثاني فديته فدية أذى وهو غير الجماع كقص الأظافر وإزالة الشعر، قص الشعر والطيب وتغطية الوجه للمرأة وتغطية الرأس للرجل ولبس المخيط المحيط للرجل، هذه كلها فيها فدية أذى. فدية أذى يخير من وقع في هذا المحظور بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. النوع الثالث وهو الصيد، الصيد له أحكامه الخاصة، الصيد له أحكامه الخاصة. نعم.